شاء الله. الحكم في واحدة مخطوبة بالقوة لا تحب يعني الخاطب وتحب واحدا غيره، ماذا تفعل؟ هي لها حق في شيء وليس لها حق في شيء آخر. نعم. الحق ليس لها يعني حق لها أن ترفض من لا تحب. نعم. هذا لها حق فيه أن ترفض من لا تحب. نعم. وقد شكت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخ بينهم، أن يفسخ هذا العقد. المقصود بخسيسته يا حضرتك؟ يعني زي تقول هو رجل بسيط وضيع في المجتمع، فإيه عايز يرفع من شأنه فلان، فيوم يرفع من شأنه بمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفض، لم يقبل هذا، وقال لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعليه لا يجوز لأب أن يجبر ابنته على أن تتزوج بمن لا تحب، ماشي، كما أنه لا يجوز للبنت أن تتزوج بمن لا يرغب والدها في الارتباط به مثلا. لكن أنت بتقولي إن أنا بحب واحد تاني، طب على أي أساس؟ هذا ليس زوجا وليس خاطبا، وإنما ده راجل بعيد خالص. مجرد إعجاب يا مولانا، أن هي تتمنى أن يرتبط بها هذا الرجل، ممكن لدينه، الإعجاب الإعجاب ممكن ينسحب من ورائه أشياء، ممكن لقاءات خارج الحدود المشروعة، ممكن اتصالات، ممكن تخيلات وتصورات. فإحنا بنقول نخلص نفسينا من الخاطب الأول، وإذا كان هناك نصيب وجيت تاني ده أهلا وسهلا به، فإذا لم يأتي يبقى لا نعلق قلوبنا، لا نعلق قلوبنا بشيء وهمي يعني. طيب.